أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. هنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عن بيان معاني الكل والكلية والجزء والجزئي. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئي. يعني هو هيفصل لنا هنا معنى كلمة الكل، ومعنى كلمة الكلية، ومعنى كلمة الجزء، ومعنى كلمة الجزئي. طيب، ايه علاقة ده بعلم المنطق؟ علاقته انه ذكر قبل هذا الكلية والجزئية، الكلي والجزئي، فذكر هذه الألفاظ التي تشارك الكلية والجزئية في المادة إتماما للإيه؟ للفائدة، كما قال البناني في حاشيته على السلم: إتماما للفائدة ودفعا للالتباس. يعني هو ذكر لك قبل ذلك الكلية وقسمه إلى الكليات الإيه؟ الخمس، وذكر الجزئي، فتتميما للفائدة أراد أن يذكر معنى الكل من غير النسبة يعني، ومعنى الكلية، وأراد أن يذكر معنى الجزء ومعنى الجزئية تتميما للفائدة ودفعا للإيه يا شيخ؟ ودفعا للالتباس، عشان ما ينتبس عندك الألفاظ فتخلط بين هذا وذاك. قال رضي الله عنه: الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلي. نقول والله وبالله التوفيق: الكل حكمنا على المجموع، والكلية الحكم على كل فرد. يعني لما تقول مثلا في الدرس: هل حضر الطلاب؟ فيقول القائل: حضر الطلاب، نعم، يعني حضر الايه؟ الطلاب. طيب، هل معنى هو حكم على الطلاب بالايه؟ بالحضور. هل الحكم ده بينصب بالضرورة على كل فرد من الافراد، ولا بينصب على المجموع؟ ينصب على الايه؟ المجموع يا شيخ. واضح يا شيخ يحيى؟ يعني اما يقول حضر الطلاب، يبقى هو حكم على الطلاب بالايه؟ بالحضور، حتى ولو تخلف منهم واحد او اثنان، لكن مجموع الطلاب ايه؟ حضر، وليس الحكم منصبا على كل فرد من الافراد. فهذا الحكم يسمى كلا، اللي هو بيكون الحكم على ايه؟ على الهيئه الاجتماعيه، على المجموع ككل، بغض النظر عن ان الحكم ينطبق على كل فرد او لا ينطبق. لما تقول مثلا: اهل هذه البلده طيبون، هل معنى ذلك أن كل فرد فيهم يتصف بهذه الصفة؟ لا، إنما هذا حكم في الجملة أنهم يتصف أهلها بأنهم إيه؟ طيب، لكن لا مانع من أن تكون يعني هناك بعض الأفراد الذين يشذون عن هذا الإيه؟ على الحكم. يبقى هذا الحكم من باب الكل ولا من باب الكلية؟ من باب الكل. طب لما تقول: أهل الأزهر علماء، ده من باب الكل ولا من باب الكلية؟ من باب الكل، لأن هذا الحكم وهو الحكم على أهل الأزهر بأنهم علماء لا ينصب على كل فرد، وإنما هو حكم في الجملة وليس منصبا لكل إيه؟ لكل فرد. لما تقول: القوم يحملون الصخرة، أو حملوا الصخرة وأبعدوها عن طريق الناس، يبقى هذا أيضا من باب الإيه؟ الكل. إنما لما تقول إيه بقى؟ لما تقول: نجح جميع الطلاب، يبقى أنت حكمت على جميع الطلاب بأنهم إيه؟ ناجحون. فهذا حكم على كل الطلاب، على فرد فرد منهم، ولا على المجموع ككل؟ على فرد فرد. يبقى لا يمكن أن أنت تقول نجح جميع الطلاب ويبقى في واحد لم ينجح، يبقى ده هذا الحكم يسمى حكما كليا، لأن هو من باب الكلية. من باب الإيه يا سيدي؟ الكلية. يبقى الكلية هي إيه؟ هي الحكم على كل فرد فرد، إنما الكل هو الحكم على جملة الإيه؟ الافراد من غير ان ينصب الحكم لكل فرد على على حد، قد يشمله وقد لا يشمله، فهو حكم على الجملة على الهيئة الاجتماعية وليس على كل فرد من من الافراد. لما تقول مثلا كل انسان قابل للفهم او قابل للتعلم او قابل لصنعة الكتابة، هذا حكم من باب الكلية ولا من باب الكل؟ من باب الكلية، لأن كل فرد هكذا. إنما لو قلت كاتب بالفعل أو متكلم بالفعل أو فاهم بالفعل، هذا يبقى من باب الكل، فتقول الإنسان فاهم بالفعل، يبقى ده حكم من باب الكلي وليس من باب الكلية، لأنه من باب يعني لأنه ليس كل الناس يفهموا بالفعل، ففهم المجنون وضعيف العقل وكذا. إنما لو بالقوة يبقى من باب الكلية، الإنسان فاهم بالقوة يبقى ده كلية، الإنسان فاهم بالفعل يبقى ده من باب الإيه؟ من باب الكل. واضح يا شيخ؟ يبقى الآن عرفنا الكلة والكلية. طيب والجزئية؟ قال لك هو الحكم على بعض الأفراد. الجزئية هي الحكم على بعض الإيه؟ الأفراد. فتقول مثلا بعض الناس يحبون علم المنطق، يبقى أنت هنا حكمت على بعض الإيه؟ الأفراد وليس على كل الإيه؟ الأفراد. واضح طبعا أن الجزئية هي في مقابلة الكلية، وأن الكل أيضا في مقابلة الكلية، بس هذا باعتبار أنه هذا بإيه؟ يعني الكلية لها مقابلان. إن نظرت إلى اعتبار أن الحكم على جميع الأفراد أو على بعض الأفراد، يبقى الكلية مقابلها الإيه؟ الجزئية. وإن نظرت إلى أن الحكم على جميع الأفراد فردا فردا أو هو حكم على الجملة، فيبقى مقابل الكلية الإيه؟ الكل. واضح يا شيخ؟ طيب والجزء بقى؟ قالك الجزء هو مقابل للكل، ولكن بمعنى آخر غير الذي ذكرناه. إذا ذكرنا أن الكل هو الحكم على الجملة على المجموع، فهذا معنى من معاني الكل. أيضا الكل هو ما تركب من أجزاء، الكل يطلق أيضا ويراد به ما تركب من إيه؟ من أجزاء. فيبقى في بهذه الحيثية أو بهذا الاعتبار يبقى مقابله الجزء، اللي هو إيه؟ الجزء بقى يعني الكل ما ترك، يعني مثلا المكتب كل لأنه متركب من أجزاء، من رجل ومن أدراج ومن سطح وهكذا، يبقى كل واحد من هذه الأجزاء يسمى إيه؟ جزءا. يبقى الكل ما تركب من أجزاء. طب والجزء ما تركب منه ومن غيره كل، ما تركب منه ومن غيره ايه؟ كله. يبقى تعالى بقى نشوف العلاقات كده. الكلية ايه اللي بيقابلها؟ اللي بيقابلها من حيث ان هي تنطبق على كل الافراد الجزئية، لان الجزئية بتنطبق القضية على بعض الافراد. طب الكلية يقابلها ايه من حيث انها تصدق على فرد فرد؟ يقابلها الكل من حيث ان الكل حكم على مجموع الايه؟ الافراد او على جملة الافراد. طب والكل ده نفسه ايه مقابله؟ لو مقابله الكلية او مقابله الجزء، بمعنى يكون مقابله الايه؟ الكلية، وبمعنى اخر مقابله هو الايه؟ هو الجزء. فاهم يا شيخ يحيى ولا مش فاهم؟ بس ممكن نعتبر ان ما احنا بنقول اهو، لو بصينا للكلية ما مقابلها؟ مقابلها من ناحية الجزئية ومن ناحية أخرى الكل. واضح؟ طيب الجزئية ما مقابلها؟ من الكلية. الجزئية ملهاش من أنه ناحية ومن أنه ناحية، ما الكلام واضح يا شيخ يحيى؟ ما أنا عارف، معلش بس أنا ترتب بس ما تسمع الدرس بعد كده يا مولانا واكتب ما أنا قلت الجملة قبل هذا. الكلية قلنا هي إذا كان باعتبار الحكم على جميع الأفراد أو بعض الأفراد، فالحكم على جميع الأفراد هو الكلية، والحكم على بعض الأفراد هو الجزئية، فيبقى الكلية مقابلة للجزئية من هذه الناحية، وكذلك الجزئية مقابلة للكلية من هذه الناحية. اللي هي إيه؟ من ناحية إن الحكم هل هو على جميع الأفراد ولا على بعض الأفراد؟ فيبقى هنا كلية وهنا إيه؟ جزئية، يبقى وهما متقابلين. طيب بهذا الاعتبار. طب الاعتبار الآخر، الكلية مقابلة للكل بأي اعتبار؟ باعتبار أنه في الكلية الحكم على جميع الأفراد فردا فردا، وفي الكل الحكم على جملة الأفراد. في الكلية الحكم على جميع الأفراد فردا فردا، في المقابل يبقى الكل هو الحكم على جملة الأفراد. على مجموعهم لا على كل فرد فيه. يبقى من هذه الحيثية الكلية مقابلها ايه؟ الكل، والكل مقابله ايه؟ الكلية. يبقى قولوا تاني بقى يا مشايخ، الكلية ما مقابله؟ مقابلها الجزئية، من ناحية ان من حيث ان من حيث ان يا ابني، مش من حيث ان، من حيث ان، ان جميع ان من حيث ان الحكم عليها في الكلية على جميع الافراد، اما الجزئية من على جزء الافراد، على بعض الافراد، على بعض الافراد. يبقى الكلية مقابلها ايه؟ الجزئية من ناحية دي. طب ومن ناحية تانية مقابلها ايه؟ مقابلها الكل. طيب والجزئية مقابلها ايه؟ الكلية. ملهاش من الناحية دي، ملهاش غير كده، مقابله الايه؟ الجزئية. طب والكل مقابله ايه؟ مقابله الكلية من ناحية والجزء من ناحية اخرى. فاذا اعتبرنا ان الكل هو الحكم على المجموع يبقى مقابله الايه؟ الكلية. واذا اعتبرنا ان الكل هو ما يتركب من اجزاء فمقابله الايه؟ الجزء. يبقى الكل ما مقابله؟ مقابله الكلية. اذا عرفنا الكل بانه الحكم على مجموع الافراد يبقى مقابله في هذه الحالة الكلية. طب واذا عرفنا الكل بانه ما تركب من اجزاء يبقى مقابله الايه؟ الجزء، اللي هو ما تركب منه ومن غيره كل. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: اقول الكل هو المجموع المحكوم عليه، او بمعنى اخر هو الحكم على المجموع، كما قال الشيخ عبد الرحيم الجندي ان الكل هو الحكم على المجموع. هنا قال هو المجموع المحكوم ايه؟ عليه. كقولك اهل الازهر علماء، ده من باب الكل. ليه؟ قال لك اذ فيهم من لم يشم للعلم رائحه. في الازهر من لم يشم، بل اغلبهم هكذا الان، لم يشموا للعلم ايه؟ رائحه. واخرهم الخطيب اللي انا كنت ايه؟ حضرت عنده اليوم وارتكبته بقلبي كبائر عظيمة، يعني لا لغة موجودة ولا أزهري ده مدير الإدارة في الأوقاف، فلا لغة صحيح ولا معنى صحيح، المترادفات كل كلام كله مترادف أوله والأخير، وثلاث أربع ساعة الخطبة ما فيش فيها إلا معنى واحد تمام. وهو جاي واضح ان هو جاي له ايه؟ التوجهات او التوجيهات او الخطبه الموحده دي من الاوقاف، ان هو يتكلم عن التلوث. خلاص، فبيدخل لك كلمه التلوث في كل حاجه، تلوث الفكر، تلوث السياسي. قال كده فعلا، قتل الناس مثلا ده سماه تلوثا تمام. وطبعا ما قالش مين الناس اللي بتتقتل، فده ايه؟ ممكن يقصد الايه؟ جهه واحده، لكن الجهه الثانيه ده مش تلوث. فبالقتل اجعله ايه؟ تلوث. قال لك التلوث بين الاحبه. ايه التلوث بين الاحبه؟ قال لك التلوث يكون في الوظيفه، والتلوث في كذا، والتلوث بين الاحبه. انا مش عارف ايه هو التلوث في الاحبه ده، خد بالك. بس يعني ف في الواحد بيروح الحتت اللي زي كده يعني احيانا بيجد ان هو كان الاسلم له ان هو يعني ينام في بيته ولا يصلي، ينام كده الساعه 10 الصبح ويصحى الساعة 2 الظهر، ويبقى ليس في النوم ايه؟ تفريط، بس بدون ان يتعمد هذا. فما يقول لك بقى اهل الازهر علماء، قال لك اذ فيهم من لم يشم للعلم رائحة. قلت بل اغلبهم لم يشموا للعلم رائحة. طيب، قال والكلية الحكم على كل فرد، كقولك كل انسان قابل للايه؟ قابل للفهم. واضح يا شيخ؟ قال والجزئية الحكم على بعض الأفراد، كقولك بعض أهل الأزهر علماء. هذا من باب الجزئية، لأنه حكم على بعض الإيه؟ الأفراد، لا على كل الأفراد. قال والجزء ما تركب منه ومن غيره، يعني من جزء تاني غيره أو أجزاء أخرى، كل ما تركب منه ومن غيره كل، كالسماري. هي مكتوب عندي كالمسمار، لا الصواب، لا الصواب كالسماري من غير الميم دي والسين مفتوحة، كالسماري والخيط للحصيري. يعني الحصيرة بتبقى فيها خيط كده وفيها السلاية دي، اللي يعني مش بتبقى حاجات كده جنب بعضيها يعني الحصير، يعني حاجة كده جنب حاجة، جنب حاجة متخيطين في بعض فبيكونوا الايه؟ الحصيرة. ده يسمى السمار. ماشي، يبقى كالسماري والخيط للحصير. يعني الحصير ده كله ولا جزء؟ الحصير كل، لانه بيتركب من اجزاء، طب ايه الجزء الاول؟ الخيط. وايه الجزء الثاني؟ الثمار. انت عرفت الثمار ولا لسه؟ بتاع ده اللي بيبقى بالعرض في الحصيره، ده اللي بيتخيط في بعضه فيديك الايه الحصير. فهمتها يا ابني؟ انت ما شفتش حصيره في في في حياتك؟ طيب ما احنا الان دلوقتي احنا شفنا الحصر دي زمان، كانت المساجد كلها حصر، انما دلوقتي المساجد بقى كلها سجاد خاتم. عشان يعني الخيط يمسك فيه ما يعني. يا ابني بتجيب كانها حاجه زي القشايه كده، وقشايه وقشايه تحطهم جنب بعض وتخيطهم فيقوم يعملك الحصير. خلاص المهم يعني ده ايه يعني يقولوا زي الخشب بتربط عليه حبل كده. اه كاني خشبه جنب خشبه جنب خشبه وتربطهم كده فيديك حصير. بس هي بقى ما بتبقاش خشب بقى، بتبقى سمار. خلاص كده بتبقى زي الغاب كده، عارف الغاب اللي بيعملوا منه السنانير؟ اهو دي بتبقى زي الغاب كده، حتى في لونه اللي هو لون البيج. اللي يشوفك كده يقول لك ان انت ابن امير، ما رايت الحصير. ايه من كندا. قال كالسماري والخيط للحصير، فكل منهما يعني من السماري والخيط يسمى جزءا او يقال له جزء، والحصير كل. والحصير ايه؟ كل. طيب طبعا المصنف قال الكل حكمنا على المجموع ككل، ذاك ليس ذا وقوع، يعني بيمثل للكل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فالرسول قال له كل ذلك لم يكن. فالشيخ بيقول في النظم أن هذا من باب الكل. طيب والشارح بيقول التحقيق أنه من باب الكل. قال الشارح وأشار المصنف بقوله ككل ذاك إلى حديث ذي اليدين المشهور لما قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم وآله أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. قال والتحقيق أنه من باب الكلية للكل بدليل قوله يعني قول الأعرابي ذي اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم بل بعض ذلك قد كان. فهو لما قال له كل ذلك لم يكن يبقى هنا نفى ايه؟ نفى النسيان ونفى الايه القصر. يبقى الحكم اللي هو نفي، الحكم الذي هو النفي، نفي الوجود، هل هو حكم لكل فرد على حدة ولا نفي للايه للمجموع؟ هو نفي، لا نفي لكل فرد على حدة، يعني ليس نفيا للجملة وإنما هو نفي لكل فرد على حدة. والنسيان اه يعني نفي للقصر، يعني لم انسى، ولذلك في روايه قالوا لم انسى ولم تقصر، يبقى صرح بنفي الامرين ايه جميعا، يعني النفي اللي هو الحكم هنا منصب على كل فرد على حد. يبقى ده كليه ولا كل؟ يبقى ده كليه لان الحكم مش على المجموع. تمام كده لانه صرح بنفي الامرين جميعا. والدليل على كده ان الصحابي ذو اليدين ده قال للنبي ايه صلى الله عليه وسلم وقاله، قال له بل بعض ذلك كان. هو لو كان كلام النبي من باب الكل، يعني لما اقول لك مثلا اهل الازهر علماء وتبقى دي كل مش كليه، تيجي تقول لي بل بعضهم فقط؟ لا، لان انا ما قلتش ان هم كلهم عشان تقول لي بل بعضهم، لان انا لم احكم لكل فرد منهم على حد، بل تكلمت في الايه في الجمله. فما يصحش انك ترد عليا وتقول لي ايه لا كلامك خطا يا شيخ بل بعضهم فقط علماء. لا، لان طب ما هو ده نفس الكلام، فما تعترضش عليا بحرف بل الذي يفيد الادراك. خلاص كده انك لا كلام، انا كلامي انا قلت اهل الازهر علماء وانا ما عنيت الكل، عشان تيجي ترد عليا وتقولي كلامك خطا بل بعضهم فقط علماء. انما لو قلت ايه كل اهل الازهر علماء، يعني وحكمت بالعلم لكل فرد منهم، هنا يصح ان تقول لي لا بل بعضهم ايه علماء. فالصحابي لما قال له الصحابي فاهم ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب الكليه ولا من باب الكل. طبعا هو ممكن المصطلح ما كانش عند الصحابي، بس المعنى اللي هو ان الكلام ده بينطبق على نفي جميع المذكورات ولا بينطبق على الجمله، المعنى ده موجود حتى لو ما قدرش يعبر عنه هكذا او بالاصطلاح الذي ذكرناه. فالصحابي فاهم ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب الكل ولا من باب الكليه؟ فاهم ان هو من باب الكليه، فاهم ان النفي منصب على كل فرد على حد، فلذلك صح منه ان يقول بل بعض ذلك ايه بل بعض ذلك كان. إنما لو كان فهمه من باب الكل قال له بعض ذلك كان، كان يبقى عربي جلف ما يفهمش. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فيبقى التحقيق أن هذا من باب الكلية لا من باب الكل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.